عاصم السنة التخيير في شدة الحر في صلاة الظهر تفرد حضرة حتى انكسر الحر وحتى وضعها سلطانه الشمس على الشيء ثم يخرج الناس في صلاة الظهر. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. لكن لو اعطت الناس توكيل في مصالح وحاجات وعدل ذلك فلا بأس، لأن حين يكون رجل قبلهم أن يصلى بهم في وقت الذي جمعوا فيه، هذا من باب الاقتراع أخذ بالعمرات والأدلة العامة ورجل المسلمين عدم حبسهم كما تقدم حيث عائشة من الوقت ولينا على سلطان المفي. في اليوم كان التوكيل كالتوكيل والصلاة في وقتها وأول وقتها الظهر مطلقة، فإذا كان في بلد اعتادوا هذا فإنه لا يستطاع أن يدي حبسهم لنفسه ويصلي بهم، لأن حينئذ كثيرا هو ما سقط عليه ليس تركيب. أما إذا كانوا يعتادون بلا السنة ويصرهم التأخير ولا يشق عليهم التأخير أو رغبهم مراعاة للمصلحة العامة وتحرير السنة. الحديث الرابع حديث جابر بن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلموا بالصلح فإن بعضهم لأجوره رجل خمسة أحمد ومسلم أربعة صحيح الترمذي وابن حبان وبالرواية أسلموا بالفضل فإن بعضهم لأجر. قال الجمهور هذا الحديث أنه يدل على شرعية التأكد من الصبح وعدم العجلة حتى يتضح الصبح ويسر ويبيل الناس فلا يتقدم بحده. لموسى ما قال رجل من شق الفجر والناس لا يتجنب بعضهم بعضا هدي أبي برزة كما تكتب الغداءات والرجل الجليسة وحين ينشق الصبح والطبع هذا المراد هو أسمه الصبح لا تعجلوا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق حتى لا يخاطر بالصلاة. وتأول أصحاب الرأي الكوفة فأظلوا على المراد التأخير حتى يزول الغرس وحتى لا تبقى قديمة من الليل تضع النهار، فهذا مرجوع عند أكثر العلم والصادق أول الأول فأن المراد التأكد من الصبح وعدم العجلة، فإذا انشق الصبح وظهر وتبين خلى الناس بغرس فرعا بين الأخبار الصحيحة في ذلك. والعلم في أصابته بغرس أصح وأكثر وأثبت صحيحين وغيرهما وأصح الحديث رابع وأثبت منه، وإن كان حديث رابع لا بأس به لكن في قال حاجة صح منه وأثبت منه أكثر. فالوادي والجهد اللهما في هذا المعنى هو عدم العجلة حتى يطلع الفجر وحتى يزول الإشكال وحتى ينشق الصبح ويكون رائحا ويناسب وتأتيه. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يعجل ولم يؤخر بل بادر بالفجر، أن الرسول صلى الله قبل ميقاتها ونصف طلع الفجر، فدل ذلك على أن في يوم مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء حتى يطلع الفجر صباحا أكثر ويزول اللبس على وجه الأكثر. هذا هو الصواب وهو يعني عامة أهل العلم أفضل والله أعلم. نعم من يقول أشكر الفجر المقصود الدخول بغلس والخروج أثناء السبت على الصباح هذا ما أدري ذلك بلا هم به والله أعلم هذا ما أدري هذا خبير. نعم شيخ الظهر مكان مكيف عام مدينة يقولون حضروا الأبرد حضروا وكان أعتادهم حضروا وقت الصلاة أنا محبسهم وانتهم يتأخرون بالليل قراءة الأسلام مهما كانت الحالة قاتفوا فيه الله فقراءة قاتفوا الناس عند الحر مهما كانت الأحوال قاتفوا في الناس لأنه ليس عن بحر من القيبات طبعا بعض الناس هذا الوقت صلاة العشاء إلى الساعة 18 ويقولون أن هذا الاسم صلى الله عليه وسلم وبكر لم يتأثر وبكر الصلاة كان تجي على صحة الصلاة يكون بعض على أول غضب تصح، لكن تأخيرها والطبع المرفض حتى تلاحق الناس ويتبع في المسجد فتعلم الله. ما يسعى هذا أن الله يسمع قوله يعني أكثر الثلاث الأول وقتها؟ لا ما يسعى يتأخروا ربع ساعة في الساعة أو نص ساعة وأكثر، هذا ضرورة. الثلث الأول ضرورة، الثلث الثاني وسط الله، الثلث الثاني آخر وقت الأول والنصف الأول كله في الغرب. نعم. كلها تتعلق في أوقات الصلاة. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خلقة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قبل أن أدرك الصبح، أمر خلقة من العصر قبل أن تطلع الشمس قبل أن أدرك العصر، متفق عليه. ولقد نصب إلى صلاة متفق عليه. والرسل من حديث عائشة نحو وقال سيده بدل ركعة ثم قال والسيد مثل ركعة. حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما يدلان على أن الصبح تدرك بركعة من وقتها، وهكذا العصر تدرك بركعة من وقتها قبل غروب الشمس. وتقدم أن العصر تنتهي إلى إصرار الشمس أو إلى ما يصير في كل شيء مثله على القول الثاني، فيكون ما بعد إصرار الشمس وقت ضرورة في بني هذا الحديث أن ما أدرك وقت من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر، وما أدرك من الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الصبح. هذا يدل على أن الصبح ينتهي بطلوع الشمس كما تردد الحديث عن ابن عمر، وفي ظني ما ينتهي الفجر بعد طلوع الشمس، وهذا يؤيد ذلك يعني يقرر هذا، وأن هذا فاكهة من ذلك بأن كبر وركع قبل أن تطلع الشمس وأدرك الفجر في وقتها، وإن كان لا يجوز له ذلك لا يجوز التأخير ولا يجوز التأخير ويجب عليه على هو لأن الرسول قتل الأوقات عليه الصلاة والسلام، فوجب على المسلمين أداء الصلاة وأوقاتها. لكن يدل الحديث على مدركها وغرق منها إلى الشغل والفجر أو مدرك الشمس فقد أدركها الوقت مع غرق النظر عن إثمه وعدم إثمه، ولا تكون قضاء تكون في الوقت ولا أدركها تكون في الوقت بل أدركها الوقت. وهكذا من نام عنها او نفسها فادركها الى الوقت واعتبر اداءها الى الوقت، وان كان الناس والنائب لا اخر حتى ولو وقت قبل الوقت وكان لم يفرق فصلاته يعقو الوقت، وكان لم يفرق بينه ومصر او رجل الصيانه فانه حكم حكم قبل الوقت وان كان بعد الوقت، لكن الناس وادركها قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الوقت، وهكذا في العصر قبل غروب الشمس. لو عايشه سيده فهي ركعه، قال والسيده منها ركعه، تستعمل السيده انها ركعه في حديث كما في حديث الصحيحين ان الرسول كان لا يصلي او يخرج الا سيدتين او ركعتين ركعه في بدء صلى سيدتين واحاديث اخرى. وبرضه حديث صحيح حديث ثالث حديث صحيح قدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة للرسول حتى تطلع الشمس، ولا صلاة للرسول حتى تغيب الشمس، وإلا صلاة نافلة، فمعنى لا صلاة جائزة أو صحيحة كان الوقتين، هذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة، وهما وقتان طويلان. وفي حديث ربة المعاني الذي بعده تزال على لفات قصيرة ثلاثة، فلفات خمسة بالنظر إلى السور والقصر، دل حديث سعيد وما جاء في معناه عن عمر وابن عباس وابن عبسه وابن عبد الله بن العاص وغيرهم، ياتي هذا باب احاديث متواتره مستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على النهي عن صلاه هذه الاوقات على العصر وبدا الصبح. ومن جمله في حديث سعيد هذا وحديث عقبه بن عامر وما جاء في معناه، وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بان الكفار يسجد للشمس عند غروبها وعند طلوعها، ونهي عن الصلاة في هذا الوقت ويكذب الذي يعتب بأعداء الله، ويكذبها بالكفر قد يجر إلى عملهم وإلى شركهم بالله عز وجل. وذات شريعة شهادة لهذه الذريعة وحارس لجلال التوحيد من وقوع الشرك وما يصل إليه. فتكون أوقات خمسة باعتبار موسع ومضيع، فالموسع بعد صلاة العصر ومن أن تصبح إلى أن تطلع الشمس،

الصلاة التي هي سنة الطواف فقط. ويقول بأنها لأن العام له وجاهة وقوة وقول الشيخ رحمه الله والجماعة، ولكن الاحتياط تبقى ذلك إلا صلاة الطواف فقط، لأن هذه النهي عامة وصحيحة وصريحة وعظيمة ومتواترة، فلا يستثنى منها إلا ما اطلع دليله مثل صلاة الطواف مثل صلاة الكسوف تحيه المسجد، هذه صلوات لها أسباب ظاهرة. أن يكون يقوم يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الحرام من هذه الأسباب، هذا ظاهر أهل العلم تعمه. والله سبحانه وتعالى أعلم. سم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من باب التأكيد، وفي الحديث لا صلاة أن طلع الشمس ما عند غروبها لا يدل على جواز ما قبل ذلك، لكن من باب التأكيد تأكيد النهي في الأوقات الضيقة. شو يقال ممكن أن يقف في الوقت القصير عن استقاء الصلاة؟ لكن ليس لها أسباب، أسباب تزيل الشبهة أو الأسباب كشوة الشمس ذات الوقت أو نحن نفسي ذات الوقت أو طاق ذات الوقت، يعني يزول شيء شبهة التأثير في الغرق من شبهه، فإن يجد أسباب تزيل ذلك من ولو عند الغروب هذا هو الأظهار. أنا جاء السلام أو من تأثر أو من واسع في هذا من تأثر أو من بعد هذا الناس ثم لا ترجع يوم أفضل كم نعم حديث علي الذي قال لا عن الساعة بعد العصر في يوم تكون الشمس غير عالقية. لا لا أنا أكبر شاهد ينبال الحديث الطهية مفهوم أنه يكون هذا الحديث يكون هذا الحديث الحديث النهي متواترة عظيمة صحيحة غاية فالأول الأفضل مقدمة ذلك من الناس الحديثين لا يجب أن يخصص في الحديث الأول. لا الله أنا أقرب شنو من الشاعر نعم كيف يصح الحديث كيف يقع شاهده هو قاعد يحسن به هذا أضع إلى يقع شاهده هو صح نصح صح الأضع إلى هذا الشيخ يخصص الأمور هذا قالوا في ويقولها بأرجح والراجح المحبوب ومقابل الشاذ ويقول الحديث الصحيح بأرجح أنه الراجح المحبوب ومقابل الشاذ هذا قاله هذا العادي من أخذ العادي كان نظر وقال المعلم ولا جهاز هو صحيح إذا كنت مخصص الشيخ هل يخالف إذا كنت مخصص ما يعني إذا هل صحيحة ومجهولة كنت مستدعنا شيء هذا ما في السؤال لا يجلس لك سؤال الشيخ في الأسباب قصة بأسبابها أما هذا ما في السؤال وهو مصادم للحديث الذي هو النهي لا هذا من الأسبوع نعم هذا خصوص النهي يوم الجمعة يعني النهي يوم الجمعة لم يخصص كما أنا ذكرت نعم لا هذا هل صريحة فيه فقط حتى تعرف من الله صريحة فيه يعني الصيف والشتاء هو ظاهر العمر نعم قد يقطع الله عنه نعم يقول قليل عند استواء الشيخ وسط الآن يستوت معناها هو الغرب والشرق هذا في الله عند استواعي هذه واسية لا يرى لا إذا يضاف فينا ولا يرى إنسانها واحد من استواعي في صفة السماء يقول بعضهم منها خليل جدا قد يقال خمسة دقائق أو أقل غير راعية استواعي تعالى قد يسلم في هذا الوقت يقطع عليه لحظة لا تسعى الله الوقت الوقت اللي يقال يتف نعم نعم يقول الله جاء وقال يصلي يوم ينظر بالصلاة من المنظر في هم يصلي جاء هل صحيح أن يوير تجهد الله الله هذا كهية بطريقة من أخر الصلاة من أخر الصلاة في العصر لو يشبه إلى قرب الطلوع طلوع الشمس وقرب غروب الشمس طيب صلاة لكن إذا أخر حتى تطلع الشمس أو أخر حتى تصفر الشمس لكن إذا أخر في آخر الوقت يكون فعل نصره الأفضل تقديمها في هذا الوقت المعتاد يعني. نص الله بعد إضافة الشمس بدون عذر. نعم. نص الله بعد إضافة الشمس بدون عذر. هذا ما يجوز هذا خلاص أنكر عند العلماء آمن أن الجميع على العلم. ما يختلف ولا تصح ولا تصح. هذا قليل. أكثرون يقول تصح على العلم وآخرون قالوا لا تصح يكفر بذلك إذا تعلم. يكفر ولا تصح. الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صلاة طوال فيها كم الصلاة ونوف فيها كم الصلاة الشيء اللي يشجع الله يشجع عندك عند وجوده هو الصلاة هذا هو الصلاة وأن الشيء يمكن تأثير عن وقت الصلاة الجماعية نعم الصلاة الجماعية عند وجودها أسرع بها أسرع بجلال عند وجودها نشرع أن الجلال يصار عليه نعم كل جلال نشرع نعم كان في وقت كل الرقاة طيقة الثلاثة كما صالح الوقت نعم كان في وقت مشي لا لا رقاة واسعة أبي أصل أبصر إلا وصلت إلى بلاد بلاد الأخير هم مستغرين على هذا الصالح لا يصلي إلا عقب طلوع الشمس ينكر عليهم ادعوه من الله ترفع عنه إلى هذا السبيل وترفع عنه ولا تنهوه استقيموا

يبقى أنه في قول مسعود لأنه مثلث الثانين فليس الأمر كذلك لأن مسعود ما صرح بالسماء من هذا الأمر صلى الله عليه وسلم وإنما حكاه الراوي عنه فقط من فعله فقط وصرح بالسماء بأن صلاة الحولة على وقتها صلاة المغرب إلى فرض العشاء في العشاء في مزدلفة صلاة الفجر يبكر بها من حين يبلغ الفجر هذه الأذان التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الأذانين نبي صلى الله عليه وسلم ومصلين أولئك هذا يظهر من كلامه من سياق القصة أنها من اجتهاده لهذا فيه أنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم أعطى دعاء بالعشاء ثم بعد ذلك مر هذا المؤذن إلى المغرب نعم إنما صلاة الفجر والمستقبل بعد أن طلعت الشمس عند الآخر ولم يسمى الفجر نعم نعم وهو موافق الحديث بلال بن التفصيل كان إذا أذن قبل الفجر أذن أعاده بعد الفجر أو له هناك واجب آخر يؤذن بعد الفجر فلا بأس وهذا مطابق لفعله بلال بن التفصيل أما أن يؤذن قبل الفجر وليس هناك من يؤذن الفجر هذا فيه إهانة تلبيس فلا في مسجد آخر إذا كان هناك في مسجد آخر يؤذن مع الفجر يسمعون يعني سمع كامل يؤذونه يعني ما عندهم فيه لبس فهذا يقول محمد فهو تمسح مسألة متقاربة ولا لا يعم الجميع أما إذا كان بعيد لا يسمعه هؤلاء ما يسمعه نعم وعن أبي سعيد مسعد بن مالك بن سنان